نبو بمن اتقى. ويوم أن وقف أحد الصحابة الأعلام يمتدح في نفسه أمام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه الحبيب ووضع يده الشريف على ظهر قائلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وصدق ربي إذ يقول: كان الثناء على علي فقد مدح أبي بكر من قبل فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وإن كان قد مدح علي فقد مدح عمر من قبل وقارأ القرآن برأيه فقال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وإن كان قد مدح علي فقد مدح عثمان بن عفان من قبل فقال: أم من هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. شكر للأخ الحبيب على هذه الكلمة، وتتقدم الأسرة بخاص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء. عودا كريم إلى كتاب ربنا عز وجل مع تلاوة قرآنية مباركة مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقصاصين الشر مركز حسينية فضيلة القارئ الكامل أحمد شعيب. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله ليبين لكم ما ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما والله يريد أن يتوب عليكم إن

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم وبما فالصالحات قانتات فالصالحات قانتات فالصالحات قانتات حافظات الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما قانتات حافظات للغيب بما حفظ والتي تخافون نشوزهن فعظوهن فإن طعنكم فلا تبغوا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وإن خفتم شقاق بيننا فبعثوا حكما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وإن خفتم شقاق بينهما أبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجاهل القرب والصائب في الجند وذن السبيل وبالوالدين إحسانا وبالقربى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وكان الله بهم عليما لو تسوى بهم الأرض ولا ينكتمون صدق الله العظيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ الموقف الذي بكى فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وانهمر في الدموع من عينيه، لأنه هو صاحب الشفاعة العظمى في يوم يتخلى كل نبي عن قومه. السيد المسيح عيسى بن مريم يقول: نفسي نفسي وقد كان في الدنيا المسيح. وموسى عليه السلام يقول: نفسي نفسي وقد كان في الدنيا الفصيح. وآدم يقول: نفسي نفسي إنما أنا بالخطيئة فضيح. وإبراهيم الخليل يقول: نفسي نفسي وقد كان في الدنيا السميح. فإذا الأنام ما أتوا طاها نادى الجليل: يا نار ارجعي فقد شفعت فيهم حبيبي محمد. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ حقا هو النبي القرشي الهاشمي، سما فيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عليه صلاة من رب العالمين لا تعد ولا تحصى. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقصاصين الشرق مركز الحسينية فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيب. تقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وجميع عائلات النادي بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. كما نقلت لحضراتكم هذه التلاوة عبر أثير موجات الصوتية والإنارة الكهربائية حق درويش سيد درويش لكفر سقم سرابق المقام إحدى مخازن أولاد عباس إدارة المعلم عباس بكفر سقم. لحظات قليلة ويتواصل عطاؤنا ولقاؤنا في هذه الليلة التي تقام تكريما لراحلنا الكريم الذي رحل عن دنيا الناس. إن رحل الجسد فتظل الروح تهيم فوق هذا المكان، وإن رحلت وذهبت الروح إلى داريها لأنه في يوم من الأيام لا بد وأن تلتقي الأحبة. لحظات قليلة ونعيش مع تلاوة قرآنية عطرة مباركة مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا الخمس بمحافظة شرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.